الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك أناس أعرفهم وأبوهم ميت ويعيشون على راتب التقاعد ولا يحتاجون مالا من أحد بالغالب، فهل التصدق عليهم بدون علمهم لسداد بعض الفواتير جائز؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله. إذا كان حالهم كما ذكرت يا أخي الكريم، فابحث عن غيرهم من الفقراء والمساكين ممن لا يجدون شيئا من لقمة العيش، وأما هؤلاء فيتركون يعني لهذا الراتب الذي ينزل عليهم كل شهر إذا كان يغطي حاجاتهم، ولا يحتاجون إلى غيرهم في إنهاء بعض الحاجات في الأعم الأغلب. فابحث عن غيرهم ممن هو أشد حاجة وأشد فقرا وأشد مسكنة وأشد عازة لهذا المال الذي ستنفقه على هؤلاء، فهؤلاء عندهم من المال ما يكفيهم ويغطي حاجاتهم اليومية ويغطي نفقاتهم في الفواتير وفي غيرها، فلو أنك بحثت عن غيرهم لكان أولى وأحرى. وإذا أردت أن تسدد عنهم الفاتورة من باب الهدية لهم، فإن باب الهدية أوسع من باب الصدقة، ولكن إذا أردت أن تخرجها لهم على أنها صدقة فأنا أرى أنك لا تتصدق عليهم لوجود ما يكفيهم، وأن تبحث عن من لا يجد شيئا يكفيه، والله أعلم.